بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الضحك. ايش عنوان الدرس؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أقل، وفي لفظ لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال: والذي نفسي بيده، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم، فأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد، لم تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: أبشروا وسددوا وقاربوا. كم قرأنا حديث يا رجال؟ حديثين. قرأنا حديثين، وكلاهما لمن؟ لأبي هريرة رضي الله عنه. جزى الله أبا هريرة عنا وعن الإسلام خير الجزاء على ما قام به من طلب العلم ومن بذل العلم ونشره رضي الله عنه. لو أن أبا هريرة ذهب يبحث عن شوية دنيا فانية وزائلة، ما حصل من هذا العلم ومن هذا الخير ما حصل. فالحمد لله على العلم والتعليم والتعلم والدعوة إلى الله عز وجل. هذا الحديث هو حديث: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. هو عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند الإمام أحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى، والألباني حسنه رحمه الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تكثروا الضحك. ماذا نستفيد من هذا اللفظ؟ ماذا نستفيد من هذا اللفظ؟ أن الضحك القليل ما فيه شيء، صح؟ صح يا رجال؟ أن الضحك القليل ما فيه شيء، لكن الضحك القليل هذا أيضا يكون بضوابط شرعية، يكون بضوابط إيش؟ شرعية. الرسول كان أكثر ما يتبسم تبسما. هنالك كتاب بعنوان الأربعون في الضحك والتبسم، ذكر صاحبه 40 حديثا في ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وتبسمه. قال: وقد تركت من الأحاديث ما تركت. ثم ذكر أن أكثر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو التبسم، وقد جاءت أحاديث يعني أنه كان يضحك، أنه كان يضحك، لكن كما سمعت قليلا، كما سمعت قليلا. الضحك هذا القليل المطلوب أن يكون بضوابط شرعية حتى لا يقع الشخص في محذور، حتى لا يقع الشخص في محذور. الضحك هو التبسم مع الصوت، هو التبسم مع الصوت. فالضحك هذا يعني أكثر ما يكون بسبب إيش؟ التعجب، التعجب مما يسبب الضحك، وقد يكون بسبب الإعجاب، وقد يكون ناتجا عن استهزاء وسخرية وما أشبه ذلك من الدواعي التي بعضها ليس مشروعا، التي بعضها ليس مشروعا. فالإكثار من الضحك سمعتم أنه يعرض صاحبه إلى أن يموت قلبه، بمعنى أن قلبه يضرب بالغفلة، يضرب بالغفلة فيصير شبه ميت، لأن الضحك فيه من الهزل ما فيه هذا. وأيضا الضحك إن كان ناتجا عن سخرية واستهزاء واحتقار للناس فهذا ذنب آخر، هذا ذنب آخر كما سمعت. كذلك إذا كان الضحك من باب الاغترار والعجب، أن الشخص معجب بنفسه، مغتر بكذا إلى آخره، أيضا هذا مما يعني يذم عليه الشخص. أيضا إذا كان الضحك من باب تضييع الأوقات، تضيع الغد، تعال نجتمع نضحك وكذا ونضيع وقتنا، هذا أيضا ليس من الأمور التي يحمد عليها الشخص. كذلك قد جاء من حديث من عند أبي داود والترمذي وأحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ويل لمن يحدث الناس فيكذب ليضحكهم، ويل له ثم ويل له، يعني واحد يأتي بأشياء ليضحك الناس وفيها كما سمعت يعني يحدث بأشياء ولو كذب ولو تجاوز ولو غمز ولمز وطعن في الناس باعتبار إيش؟ أنه يريد أن يضحك الناس. فالضحك إذا كان أسبابه مثل ما سمعت هذا غير مأذون به، غير مأذون به. قال: لا تكثر الضحك. سؤال: لا تكثر، ماذا نستفيد منها أيضا؟ ماذا نستفيد منها أيضا؟ هذا نهي للتحريم ولا للتنزيه؟ آتوا يا رجال، آتوا يا رجال من رفع يده، آتوا يا رجال من رفع يده، النهي للتنزيه أم للتحريم؟ من يجيب عن السؤال؟ من يجيب عن السؤال؟ أنا أختار واحدا يجيب عن السؤال. عندك يا لو دري تستطيع، هات. النهي قال للتنزيه، الأصل أن النهي في الكتاب والسنة للتحريم. سمعت النهي في الكتاب والسنة للتحريم إلا لصارف، إلا لصارف. هل وجد هنا صارف؟ هل وجد هنا صارف؟ قوله لا تكثر الضحك هذا نهي الآن، صح؟ قوله فإن كثرت الضحك هذا يسمى صارفا؟ هل هذا يسمى صارفا؟ من رفع يده؟ لا، بل يسمى مبينا لجهة إيش؟ التحريم، لجهة التحريم. إذا كان الضحك الكثير، إذا كان الإكثار من الضحك يؤدي إلى موت القلب، موت القلب خطر ولا ما هو خطر؟ خطر ولا ما هو خطر؟ الجواب خطر. معلوم أن الحرام ما حرم إلا لما فيه من الخطر ولما فيه من الضرر. إذن لا تكثروا يبقى على إيش؟ لا تكثروا تبقى على إيش؟ على ظاهرها، وهو إيش؟ وهو إيش؟ أن النهي للتحريم، أن النهي للتحريم. قال: لا تكثروا الضحك. وقول الضحك نستفيد أن الإكثار من التبسم إيش؟ هاتوا يا رجال، نستفيد أن الإكثار من التبسم إيش؟ جائز، جائز. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ولو أن تلقى أخاك إيش؟ بوجه إيش؟ طلق. قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أرأيتم الذي يذهب يجلس على رصيف، على رصيف من الأرصفة، كل مر عليه المارون ينظر إليهم، هذا يمشي بسرعة وهذا يمشي هكذا وهذا يتمايل كذا وهذا، ويضحك على هذا ويضحك على هذا، وهذا ما أحسن شيء وهذا فيه إيش يكون هذا؟ يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ها؟ يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح، ما يصلح. فكما سمعت يعني الشخص الذي يكون ضحكه إن باب احتقار واستهزاء بالناس وكذا، هذا فيه وهذا وهذا إلى آخره، هذا مما يعني يكون ملوما على ذلك. قال فإن كثرة الضحك تميت القلب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أيهما أشد في الضرر، القلب المريض أم القلب الميت؟ هات يا رجال، القلب المريض أم القلب الميت؟ القلب إيش؟ القلب الميت. القلب الميت ذكر ابن القيم رحمه الله وهو يشرح حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، إلى أن قال أيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حتى تصير على قلبين أبيضا مثل الصفا والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال هذا هو القلب الميت، هذا هو القلب الميت. فالقلب الميت الذي ماتت غيرته، الذي ماتت غيرته، وهذا في حق المسلمين، في حق المسلمين. أما قلوب الكافرين فتلك قلوب قد طبع عليها، طبع عليها وختم عليها وصارت غلفة وعليها الأكنة إلى غير ذلك. لكن أيضا في حق المسلمين كما سمعت إذا تراكمت الغفلة على الشخص والذنوب على قلب الشخص هنا يخشى عليه من الموت، يخشى عليه من الموت. قال فإن كثرة الضحك تميت القلب. إذن الشخص إيش المطلوب؟ ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أن الشخص لا يصاحب من يفرح بضياع الوقت بكثرة الكلام، كثرة الضحك، كثرة المزاح والدخول في أشياء لا تعنيه، صح ولا لا يا رجال؟ صح ولا لا؟ أنه لا يفرح بهذا الصنف، يفرح بالصنف الذي يرى أنه يعينه على الذكر، على العبادة، على العلم، على الأدب، على كذا، في أمور نابعة. قال فإن كثرة الضحك تميت القلب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعني الذين يعملون ما هو معروف بتمثيليات، تمثيليات ويأتون بممثل من أجل أن يضحك الناس ويدخل في هذا التمثيل من الكذب ومن التزوير ومن ومن إلى آخره. هؤلاء يدخلون في قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يكذب ليضحك الناس ويل له ثم ويل له، يدخلون في هذا الحديث، يدخلون في هذا الحديث. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون. ايش رأى الرسول؟ ايش رأى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ايش رأى الرسول؟ رأى مجموعة من أصحابه يضحكون ويتحدثون. الرسول عليه الصلاة والسلام مر بمجموعة من صحابته رضي الله عنهم وهم يضحكون ويتحدثون، فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا ايش يسمى؟ ايش يسمى هذا؟ لو تعلمون ما أعلم، ايش يسمى؟ هاتوا يا رجال، يسمى وعظا وزجرا. الوعظ والزجر أن الشخص يأتي بما يقلب في قلوب الناس الخوف من الله والتعظيم والخوف من وعيد الله وعذابه. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذه الجملة وهي لو تعلمون ما أعلم إلى آخرها إلى قوله كثيرا، قد جاءت من حديث أنس في الصحيحين، من حديث أبي هريرة في البخاري مختصرا، وقد جاء هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وهنا نقرأ حديث أبي ذر رضي الله عنه، هذا مسند الإمام أحمد رحمه الله، قال عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من صحابي الحديث يا ولد الذي نقرأه الآن، من صحابي الحديث عندك؟ نعم، ها إيش قال؟ جزاه الله خيرا. قال عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. قال أبو ذر والله لوددت أني شجرة تعبد، والله لوددت، يعني عند أن سمع هذا الحديث، والله لوددت أني شجرة تعضد. إيش معنى تعضد؟ هاتوا رجال تقطع تقطع، لما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم يقظة في القلوب، يقظة في القلوب، إقبال على الله عز وجل، تأثر عظيم بالتذكير والوعظ إذا سمعوه، خصوصا من النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. في مسلم من حديث أبي مسعود أنه قال ضربت غلاما لي وكان الرسول خلفي، فقال أبا مسعود أعلم الله أقدر عليك منك على هذا، قال فالتفت فإذا هو رسول الله، فقلت يا رسول الله والله لا أضرب بعده أحدا. كره الضرب، كره الضرب خشية أن يكون قد ظلم رضي الله عنه، وما نفهم إلا أنه يربي، يربي هذا الغلام. فكان الصحابة يستجيبون كما سمعت لما يدعوهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب مستدرك الحاكم، هذا الكتاب مستدرك الحاكم. سنسأل واحد إيش الكتاب الذي سنقرأ فيه الآن؟ قم يا ولد الملتفت، الملتفت، نعم مستدرك الحاكم رحمه الله. أحسنت أحسنت، حديث أبي هريرة ذكرت لكم أنه في البخاري مختصر، وهو عند ابن حبان وعند الحاكم مطول، وفي زيادة مهمة أردت أن تسمعوها، وفي زيادة مهمة أردت أن تسمعوها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، يظهر النفاق وترفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن غير الأمين، أناخ بكم السرف والحرب. قالوا وما السرف والحرب يا رسول الله؟ قال الفتن كأمثال الليل المظلم، قال الفتن كأمثال الليل المظلم. هذه الزيادة وهي يظهر النفاق إلى آخره، ذكر الألباني رحمه الله في السلسلة أنها قابلة للتحسين، أنها قابلة للتحسين. إذن ماذا نستفيد من قول لو تعلمون ما أعلم؟ إيش المراد بقوله ما أعلم؟ هاتوا يا رجال، إيش المراد بقوله ما أعلم؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ ها من رفع يده عند غيره؟ عند غيره؟ عند غيره؟ نريد آخرين، نريد آخرين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تفضل. ما يعلمه من الفتن التي ستحصل وستنزل بالأمة وتحل في ساحتها؟ ما الدليل على ذلك؟ يعني حديث الحاكم، أحسنت أحسنت، هذا الذي أريد. أيضا نستفيد من قول لو تعلمون ما أعلم، أيضا من أمور أخرى، من عظمة الله ومن حقوق الله، وكذلك من أمور الآخرة، من أمور القبر والحشر والبعث والحساب والصراط والميزان. فالمؤمنون يعني لا يزال عندهم يعني قصور معرفة في هذه الأشياء، وما فيها من أهوال، وما فيها من أمور عصيبة في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم العظيم. فالرسول قد أعطاه الله العلم كما سمعت، الكافي الشافي الوافي لما مضى ولما يأتي ولما يأتي. فأعلم بما مضى وأعلم بما يأتي من أمور في الدنيا وما يأتي من أمور في الآخرة. فكلمة لو تعلمون ما أعلم تكون بهذا المعنى وأوسع، تكون بهذا المعنى وأوسع، ولا يختصر فيها أنها يعني في أمور الآخرة فقط. سؤال: ماذا نستفيد من قوله خرج النبي على رهط؟ الرهط من كم إلى كم؟ من 3 إلى 9، هذا هو المشهور، وبعضهم يقول لا 10، وهذا قد جاء في حديث عقبة ابن عامر أن رهطا 10 جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قوله هنا ويضحكون ويتحدثون، فقال والذي نفسي بيده. ماذا نستفيد؟ ماذا نستفيد من هذا؟ هاتوا يا رجال، أن الشخص إذا مر بقوم رأى فيهم عيبا وخطأ يقدم إليهم النصيحة، إن كان يرى أن النصيحة تجدي، إذا كان يرى أن النصيحة تجدي في هؤلاء نصح لهم، إذا كان يرى أنه سيسب ويضحكون عليه ويستهزئون به ويسخرون منه، ايش المطلوب هنا؟ ايش المطلوب هنا؟ اتركهم، اتركهم على ما هم عليه. كذلك ايضا قال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم. ماذا نستفيد من هذه اللفظه لو تعلمون ما اعلم؟ للشخص ان يخبر عما عنده من خير يجهل، أما عنده من خير ومن علم يجهله من يجهله، وهذا لا يعد تزكية مذمومة للنفس إن كان مراد الشخص الإخبار والتعريف لغرض الاستفادة، وليس المراد بذلك الإعجاب والفخر والاغترار. لو كان مراد الفخر والاغترار فهذا مذموم، هذا مذموم، ولكن الكلام هذا في حقنا، أما في حق رسولنا عليه الصلاة والسلام فهو معصوم من هذه الأمراض والآفات. قال لو تعلمون ما لم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ماذا نستفيد من هذه اللفظة؟ ماذا نستفيد؟ إيش نستفيد يا رجال؟ من رفع يده؟ نستفيد أن إصلاح الناس بالعلم الشرعي، صح ولا لا؟ يعني لو علموا سيعرفون ايش الذي عليهم من حقوق لله ولعباد الله ومن ومن ومن الى اخره، لكن بالجهل من اين سيعرف الشخص؟ من اين سيؤدي الحقوق؟ قال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ماذا نستفيد ايضا الى جانب ما سبق من قول ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا؟ ماذا نستفيد؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال. استفيد من هذا الحث الإقبال على الله، الإقبال على الله. إيش قال الله في آخر سورة الانشراح؟ فإذا فرغت إيش؟ فإذا فرغت إيش؟ فانصب. وإيش بعده؟ وإلى ربك إيش؟ فرغت. ما قال لا فرغت، العب. بعض الناس هكذا إذا فرغ من الأعمال المهمة ذهب يلعب، جعلها ساعة لعب، مع أن ديننا فيه شيء من يعني الفسحة، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، لكن لا يتوسع، لا يتوسع في الفسحة فيما يسبب الحرمان من كذا من الخير والضياع وما أشبه ذلك. قال لو تعلمون ما لم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ونستفيد أيضا من هذه اللفظة إيش؟ إلى قال ما سبق، الزهد في الحياة هذه، الزهد. إيش قال الله في الحياة الدنيا؟ إنما الحياة الدنيا إيش؟ لاعبون إيش؟ ولاهو، لاعبون ولاهو. فمن لم يكن صاحب زهد معرفة بالآخرة وبما يحتاجه، وأنه يفتقر الحسن الواحدة، الحسن الواحدة يفتقر إليها، من لم يكن على هذا رغب فيما عليه كثير من الناس من اللهو واللعب في هذه الحياة يعجبه، متى كان هناك ملاهي وشهوات وأشياء وسهرات وإلى آخره. فالحديث يدعو إلى ألا تجعل الحياة لهوا ولعبا، وإنما عبادة وأدبا وأخلاقا وإصلاح للدين وللدنيا. والضحك والأشياء هذه لها ضوابط محدودة، قال لو تعلمون ما علم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لا إله إلا الله، هذه الجملة لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا أين ذكرت في القرآن؟ أين ذكرت في القرآن الكريم؟ قم يا بني في سورة التوبة اقرأ علينا الآية. بارك الله فيك. أنا أردت، فرح المخلفون، القراءة من هنا، فرح المخلفون بمقعدهم أكمل خلاف رسول الله، وكرهوا أكمل أن يجاهدوا في سبيل الله، وبعدها وقالوا لا تنفروا أكمل، لا تنفروا في الحر. إيش بعدها؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا أي في هذه الحياة الدنيا، وليبكوا كثيرا أي في الآخرة، أي في الآخرة. فهذا حال المنافقين، الاهتمام بأمر الدنيا، العاله واللعب والعبث وكذا إلى آخره، هذا حال المنافقين ومن كان قريبا منهم أو متشبها بهم، والله المستعان. سؤال: من هو الصحابي؟ من هو الرجل، الرجل الذي ما هو صحابي لكن رجل من السلف الذي يعني آل على نفسه ألا يضحك حتى يعلم مصيره، أفي الجنة أم في النار؟ فمات فرؤي عند غسله مبتسما، رآه الغاسل مبتسما في حال غاسله. القصة أخرجها ابن أبي الدنيا في من تكلم بعد الموت، وهي قصة مقابلة للتحسين. من هو يا رجال؟ من هو هذا من السلف؟ اسمه ربعي ابن حراش. قال: ثم انصرف. من الذي انصرف؟ من الذي انصرف؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وبكى القوم، الصحابة لما سمعوا هذه الكلمة بكوا. وعندنا حديث أنس الذي في الصحيحين، وفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: لو تعلمون ما علم أكمل لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إيش قال أنس؟ إيش قال أنس؟ إيش قال أنس؟ فغطى أصحاب رسول الله وجوههم. إيش بعدها؟ ولهم خنين أي لهم بكى، لهم بكى. اليوم لغفلتنا، لغفلتنا ربما بعضنا يعني يستغرب من فلان يبكي من سماع موعظة، من سماع قرآن، من تلاوة آية، من كذا، وهذا كله كما سمعت من الغفلة الحاصلة فينا ومن الضعف الحاصل فينا. قال: ثم انصرف وأبكى القوم، فأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد. إيش حصل يا رجال؟ إيش حصل؟ أوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام: لما تقنط عبادي؟ سمعتم يا رجال؟ لماذا؟ لماذا تقنط عبادي؟ الرسول قنطهم؟ الجواب: هذا تعليم من الله لنبيه. الرسول الذي قاله حق، صح يا رجال؟ الذي قاله حق، ما هو غلط ولا باطل، لكن ربنا جل شأنه حكيم، حكيم ورحيم بعباده، بعباده. ورسولنا يتلقى ممن وعمن؟ يتلقى من ربنا جل شأنه. فربنا يوحي إلى نبينا: يا محمد لما تقنط عبادي؟ فيعني يخشى أن بعض الناس يظن أن هذا الدين ما فيه نجاة إذا ضحك الشخص أو كذا، فربنا جل شأنه أوحى إلى نبيه بما سمعت. قال: يا محمد لما تقنط عبادي؟ ماذا نستفيد من قول لما تقنط عبادي؟ ماذا نستفيد؟ أن نبينا يتلقى عن ربنا، ما يتكلم من هواه ولا من عنده. قال الله: إن هو إلا وحي، إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. كذلك نستفيد من هذا إيش؟ أن الله يؤدب نبيه ويعلم نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: يا محمد لما تقنط عبادي؟ فرجع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أي لهم: أبشروا وسددوا وقاربوا، وسددوا وقاربوا. أبشروا أي بما عند الله من الرحمة ومن المغفرة ومن رفع الدرجات، تكفير السيئات إلى آخره. قال: وسددوا. قال ابن حبان: سددوا أي باتباع السنة، باتباع السنة. لأن الشخص عندما يريد يرمي ويصيب الهدف إيش يفعل؟ إيش يفعل يا رجال؟ إيش يفعل يا رجال؟ يسدد، يسدد الرمية من أجل أن تصيد الهدف. فمعنى سددوا إيش؟ معنى سددوا إيش؟ أي احرصوا على صواب الاتباع، على صواب الاتباع. هذه الكلمة أبشروا وسددوا وقاربوا ما فيها تنازل عن حق ولا فيها تغيير لما سبق، لكن فيها كلمة ألطف من كلمة، كلمة ألطف من كلمة، وكلمة كما سمعت تفهم بفهم ليس فيه ذريعة لبعض الناس إلى يعني الفهم أن الدين فيه تضييق، أن الدين فيه تضييق. فلهذا ننصح لطلاب العلم على أنهم في الدعوة إلى الله عز وجل نستعمل الحكمة ما استطعنا، نبشر وننذر كما هو سير القرآن الكريم. التبشير للناس بالخير يكون مطلوب، التخويف للناس من العذاب والعقاب بسبب ذنوب المعاصي مطلوب، فلا يكون تخويف باستمرار ولا تبشير باستمرار، لأن السير على أحد الأمرين فقط، إما تخويف ووعيد وكذا، هذا يؤدي إلى القنوط واليأس عياذا بالله. والسير في مجال التبشير وهذا سهل وهذا ما عليش وكذا، يؤدي إلى أن الناس يعني إلى أن الناس يطمعون في رحمة الله بالمعاصي وبالكسل والملل والعبث والضياع. فلهذا فرقتان مبتدعتان في الإسلام، فرقة الخوارج شددوا على المسلمين وجعلوا من عصى الله من المسلمين كفر وخرج من الإسلام، والفرقة الثانية المرجئة جعلت ما ارتكب من المعاصي ما ارتكب إيمانه مثل إيمان جبريل، لا يتغير ولا يتبدل ولا يضعف إلى آخره. فهؤلاء تركوا الدين رقيقا، أعني المرجئة، وأولئك جلبوا على الناس يعني كما سمعت التشديد، حتى يعني يحصل من التجاوز ما يحصل. أيضا الشخص لما يكون في أماكن أو عند أشخاص عندهم شبهات، أو عند كفار عندهم شبهات على الإسلام، يعني مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن النصارى من أعظم شبهاتهم المسلمين يقولون دين الإسلام هذا دين قتال جهاد، ما به إلا ضرب وقتل، ما هو دين رحمة ولا دين يس ولا دين يعني رفق ولا إلى آخره. فبين لهم شيخ الإسلام على أن دين الإسلام ينتشر بالوعظ والتذكير والدعوة وبيان محاسن الإسلام، لكن الجهاد فرض من باب كف من يريدون أن يحولوا بين الناس وبين الإسلام، فالجهاد فرض من أجل هذا الصنف لا من أجل أنه لا يقوم إلا بالسيف. هذا أمر آخر يعني عند المسلمين شبه من قبل النصارى في هذا العصر كثيرة، وأن الدين ما في داعي للتشدد، ما في داعي للإرهاب، ما في داعي لكذا، ومن خلال هذه الشبه يريدون أن يجعل المسلم شبه معطل من الإسلام، شبه معطل وشبه يعني بعيد عن الإسلام، وكأن الإسلام مجرد انتساب أو مجرد بطاقة وما أشبه ذلك، يعني يجعل الدين ليس له أهمية. فيتنبأ أيضا من جهة أن يرد على من يريد أن يكون الدين هكذا، ومن جهة ثانية الداعي إلى الله لا يأتي بالأشياء التي تجعل الناس الذين ما يزالون يحتاجون إلى رفق حتى يقربوا شأن بشيئا، يأتي لهم بالأشياء التي تجعلهم يفهمون الدين هذا سيضيق عليهم، مثل ما ذكروا أن رجلا من المسلمين من الخليج ذهب إلى لبنان، فلما رأى ما في لبنان من يعني فتح مجال لشرب الخمور والرقص والزنا وإلى آخره، قال سقاك يا دين المسيح سقاك، أما محمد فقد حزوقه، يعني لما حرم الإسلام الاختلاط بالنساء وكذا وكذا وكذا، فيعني في نظره يعني الأمور مغلقة، يريد من مثل هذه الأشياء. فكما سمعت الداعي إلى الله يحتاج إلى حكمة، ما ترى الناس في استهانة بالإسلام وبكذا حذر وأنذر، وما ترى الناس يعني سيفهمون على غير السداد فيكون رفيقا بهم ورحيما. ولهذا ذكر ابن القيم قال الذي يدعو الناس إلى ترك الدنيا يقنطهم من رحمة الله. الذي يدعو الناس إلى ترك الدنيا، لا احنا ما ندعو الناس إلى ترك الدنيا، الدنيا تأخذ حقها، كون الشخص يبحث عن الكسب الحلال طيب هذا من العبادات، لكن لا يكون الكسب على حساب الدين. يأتي وقت الصلاة يترك الصلاة، ما لك يا أبونا تركت الصلاة؟ قال الله أنا أبحث عن رزق الأولاد، أنا أريد رزق الأولاد. قال له لا، ما الرزق هكذا يطلب، الرزق ما يطلب بالصورة هذه، ساعة الدين دين وساعة الدنيا دنيا، فالمطلوب ساعة العبادة عبادة. فيوجه الناس إلى أن يعرفوا يسر الإسلام في الصلاة في الصيام في الحج في كذا، أن الدين يسر، وما حرمه الله عليهم إنما حرمه لما فيه من أضرار، لا بخل عليهم وإنما فيه أضرار، والله عز وجل رحيم بالعباد، يشرع لهم ما به ينتفعون وما به يصلح أحوالهم لا بما به يتضررون. فالحاجة إلى الرفق من الناس في الدعوة إلى الله حاجة مهمة، والله المستعان. قال هنا أبشروا وسددوا وقاربوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنبه على أمر، هناك بعض الطلاب، أي طلاب يتعلموا العلم الشرعي يحصل من بعضهم أنه يميل إلى الأدلة من القرآن والسنة التي فيها تشديد، وصنف يميل إلى الأدلة التي فيها يعني ترخيص، وكلا الأمرين خطأ. المطلوب أن الشخص يحرص على أنه يجعل الدليل الذي فيه التشديد فيما جاء فيه وكفى، ولا يجعله كمنهج منهج يسير عليه. فمجال التخويف للناس من عذاب الله طيب، التذكير بالوعيد أمر طيب، لكن أيضا يقرن بالوعد فيما وعد الله به عباده من أنواع النصر والتأييد والحفظ إلى آخره، هذا أيضا له أهمية كما سمعت ينبغي أن يحرص عليها. كذلك ينشر عنا أشياء، بعضها ينشر عنا أشياء ما قلناها ولا نقولها بل نقول بخلافها، كمثل أننا نحرم الوظائف، ما حرمنا الوظائف في الدولة، وإنما ما كان الوظائف محرما من الشريعة فهو محرم، وما لم يكن محرما فهو باق على يعني إباحته. فالتوظف مثلا في مجال الربا، هذه وظيفة قد حرمها الإسلام والناس يعلمون ذلك والحمد لله، لكن تحريم عموم الوظائف هذا لم يحصل من قبلنا، بل ندعو الشخص إلى أنه إن احتاج الوظيفة توظف واتق الله وراقب الله، ولا يجعل وظيفة ذريعة إلى سلب أموال الناس، ولا يجعل وظيفة ذريعة إلى ارتكاب ما حرم الله، بل عليه أن يراقب الله عز وجل وأن يرحم عباد الله في وظيفته. كذلك قد ينشر عنا أننا نحرم الدراسة في الجامعات وإلى آخره، وهذا على الإطلاق لم نقله، بطريق الإطلاق لم نقله، الإسلام حرم الاختلاط، اختلاط النساء بالرجال في الدراسات وفي غيرها، فمن هنا بارك الله فيكم الدفاع يعني عن الدعوة والبيان لما يحتاج إلى بيان والتحذير من التقول على العلماء والدعاة ونسبة أشياء إليهم ما قالوها، هذا أيضا من جملة ما يحافظ به على الدعوة.